الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. طيب، هذا الباب قد مر الكلام على جزء من مما فيه باب التنجيم. قد مر معنا حديث من اقتبس شعبة من فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فالتنجيم قد مر معنا أنه على قسمين، وسيأتي في كلام الشارح إن شاء الله. وقول قتادة هذا علقه الإمام البخاري كما رأيتم في صحيحه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب في النجوم. وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. قال الحافظ في الفتح: وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه به، وزاد في آخره: وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة. من عرس بنجم كذا كان كذا، ومن سافر بنجم كذا كان كذا. يعني يرتبون الأحكام والتأثير على حسب النجوم وطلوع النجوم وأوقاتها، وأنه سيحصل له كذا. طالما أنه تزوج في كذا فإن هذا شؤم عليه، وسيحصل له كذا. ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم. يعني أنهم إذا أعرس ودخل على أهله في النجم الفلاني فإن الولد يكون كذا. وهذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من التكلف ما لا علم لهم به من التكلف، ومن الدعاء ما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. يقول: ولعمري ما من النجوم نجم إلا يولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيض والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب. طيب، وعلما والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، يعني يجعل النجوم أسباب في الحوادث التي تقع في الأرض، وهذا من السحر ومن الشرك كما سيأتي. وقال الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات. إذا جعلت أوقاتا وعلامات فهذا نوع آخر، لكن ينسبون إليها التأثير ينسبون إليها التأثير والحوادث. وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه. قال البخاري في أثر قتادة، قال هذا الأثر علقه البخاري بصحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد المحمد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من هذا. وقال قتادة رحمه الله تعالى: يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له إثارة على من اعتقده وتعلق به، وهذا العلم مما ينافي التوحيد ويوقع في الشرك لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها، وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. وكلام قتادة هذا أصل في الباب، أصل في هذا الباب، وأن من تكلف غير ما ذكر فقد تكلف ما لا علم له به ودخل في علم التنجيم المحذور والمحذر منه. إذن المرخص فيه في كلام قتادة ما هو؟ أنها زينة للسماء، أنها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال: خلق الله هذه النجوم، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان رجيم. قد ذكره في المختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين وغيرهم من علماء المسلمين أنه خلق السماء من بخار الماء. وذلك من النقول التي يصدقها أهل الكتاب لموافقة نعم وذلك من النقول التي يصدقها أهل الكتاب أظن فيها نقص الكلام لموافقتها لما في القرآن والسنة مقبولة. انظر الفتاوى، انظر فتاوى المجلد الثاني 346 من فتاوى جمع عزير شمس، يعني هذا المستدرك على الفتاوى، عزير شمس جمع مستدركا على الفتاوى. قوله: وعلامات أي دلالات على الجهاد يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر هل يعرفوا بها جهة قصدهم. وأنتم تعلمون أصحاب السفن الذين يذهبون في البحر في الظلمات يستدلون على مواقع اتجاهاتهم بالنجوم، وهذا معروف. فهذه ما دلالات وعلامات، ولا ينسب لها شيء من التأثير، ولا يعتقد فيها ولا في الكواكب لا في نزول الأمطار وأنها أسباب في نزول الأمطار، ولا أنها هي تحدث ذلك، ولا تحدث سعادة للناس ولا شقاوة إذا ولد المولود في زمن من الأزمنة أو في طلوع نجم معين، فلا ينسب إلى هذا إلى الولادة النحوس ولا السعود، إنما هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقضاء الله وقدره، وراجع إلى إرادته ومشيئته، وراجع إلى إرادته ومشيئته. فهذا أيضا مذكور في باب التوحيد ليتعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى ويقطع أي تعلق بغيره، سواء كان في النجوم أو في الكواكب أو في الأشخاص أو في الأحجار أو الأشجار، لا يعلق المسلم قلبه إلا بالله، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره وأمره سبحانه وتعالى. وإذا اعتقد المسلم هذا الاعتقاد تعلق قلبه بالله، إذا علم أنه لا ينفع ولا يضر ولا يتحرك ساكن في هذا الكون إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى، يتعلق قلب المؤمن بالله. ومن حاد عن هذا الاعتقاد أشرك. من اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه ينفع أو يضر أو له شيء من التصرف في الكون، فإنه سيختل توحيده، وما سيتعلق قلبه بالله، وإنما جعل من يشارك الله في التعلق لأنه اعتقد في غير الله نفعا وضررا. فأنت لو اعتقدت في الله وحده لا شريك له فهذا من أعظم، هذا هو التوحيد الذي أمر الله عز وجل عباده المؤمنين. ومن هنا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم من تصديق القرآن والسحرة والمنجمين وعدم نسبة الشيء إليه من الحوادث، وأن ما يصدقون فيه من القول إنما هو راجع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الكهنة أنهم يسرقون حرامية يسرقون من الملائكة الكلمة الحق ثم يبنون عليها. وهكذا لذلك هنا المنجم يعني أورد سؤال، وأصل السؤال هذا للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ صاحب كتاب تيسير العزيز الحمد، هنا نقله الشارح فقال: فإن كان المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم إنما حدس وتخمين، بخلاف الكاهن قد يكون عنده شيء من إيش؟ من العلم، لأنه أخذه من مصدره السمع، مع ذلك هم يكذبون مع ذلك الذي عند مع الحق الذي القليل الذي معهم، بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه، يخمن فيوافق قدرا فيصيب تخمينه، لا من أجل أنه قال عن علم، وإنما القدر جاء في ذات الوقت، وقد يكون بلاء، كما أن الله عز وجل يبتلي أهل الشرك بأن إذا ذهبوا إلى أوليائهم وإلى من يعبدون فيستجيب، يذهبون يستغيثون بهم فيستجيب الله، يطلبون من المقبورين الولد فتحمل زوجته، يذهب ويطلب من الولي المطر فينزل المطر، هذا ابتلاء استدراج من الله سبحانه وتعالى له. وهذا لأنهم مكروا فمكر الله بهم، ولأنهم ما آمنوا ولم يتبعوا الحق فعاقبهم الله عز وجل أن جعلهم في طغيانهم يعمهون، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الشاهد قد يوافق ذلك قدرا. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرقص فيه ابن عيينة، ذكره حرب عنهما. قال خطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة، والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، إن ذلك من باب تعلم ما هو معلوم مشاهد ومحسوس، علم وحساب يتعلمه الناس، ولا ينسبون إلى هذه الكواكب ولا إلى هذه النجوم شيئا من التأثير. الذي يعرف به الزوال والتعلم وتعلم به جهة القبلة، كما أريتكم ثلاث النجوم، من كان عنا في الرحلة ثلاث النجوم التي تشير إلى القبلة، يعني مثل السهم من جهة اليمن تشير إلى القبلة لأهل اليمن، ثلاث نجوم هكذا، كشكل السهم، فهذه تشير من جهة جنوب المملكة إلى إيش؟ إلى القبلة. وهذا من التعلم الجائز يعني، لا تقول هذا يعني من التنجيم محرم. فيقول: وما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها من الكواكب وصدها، ورصدها أهل الخبرة به، رصدها أهل الخبرة بها من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيب عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. انظر، بالمعاينة يعني نظروا وتأملوا وعرفوا أن هذه النجوم تدل على القبلة، فيكون عرفوا بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، أخبار الثقات المأمونين، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليل وكثير. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق، وهو جائز عند الجمهور. تسيير يعني من هذا، من الاستدلال بالكعبة القبلة، ويسيرون على ضوئها في تحديد المناطق الذين في البحر أو في البر في الصحراء أو ما شاكل ذلك، وهم يعرفون يعني في عندهم علامات، إذا جاء النجم الفلاني فإن هذا علامة على إيش؟ على أوقات المطر. يقولون ما هو من أجل أن هذا النجم هو السبب في نزول المطر، فرقوا، يقول لك هذا إذا جاء النجم الفلاني فهذا معروف وقت الحر، هذا النجم ما يخرج إلا وقت الحر، فإذا جاء ذاك النجم دخل إيش؟ جاء دخل بوصل، ايش يقولون هم الموصل الاربع، صيف شتاء خريف ربيع، ايوه ايش اسمها؟ الفصول دخل فصل الحر. خيرا تذهب الكلمه اللي نسوي عارفين. وكذلك ياتي النجم الفلاني يقول لك هذا اذا فلا يعني معناته سياتي، هذه اوقات هبوب الرياح مثلا وهكذا. نعم، في أنا ما أعرف، لكن فيه هم يعرفون خاصة البدو، أي نعم البدو عندهم مثل هذا الكلام، لكن بعضهم يخلطون بين التأثير والتسيير. فابن عيينة فقتادة يعني كره ذلك، ولم يرخص فيه ابن عيينة تعلم المنازل، ورخص فيه تعلم المنازل أحمد وإسحاق منازل القمر، وهو مرخص لأهل الحساب يعني من باب أنه لا يسبون تأثير، ومن هنا يعلمون زمن إيش؟ الكسوف والخسوف. لذلك أجاز ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية وقال هذا ليس من علم التنجيم، وهكذا الإمام بن القيم ليس من علم التنجيم المحرم، وإنما هذا شيء يدرك بالمحسوس ويتعلمونه بالحساب، فيعلمون مطالع القمر وكذلك منازل القمر والشمس، فتدرك هذه الأمور بالدراسة والحساب. ولذلك يخبرون قبل، يقول لك الآن عندنا في الأرصاد يقولون سيأتي كسوف في هذا الشهر، يتوقعون على حسب إيش دراستهم، وقد لا يحصل، قد يعني ما تكون دراستهم دقيقة فلا يحصل، وهكذا هذا زمن النزول يعني يدرسون ينظرون يشوفوا الجو، وخاصة الآن مع الأرصاد هذه يعني يرصدون الرياح والغيوم وكيف سيرها وكيف تمشي وهكذا. هذا ليس من علم الغيب، والداعي علم الغيب لأنه شيء محسوس معاين يطلع عليه الناس. بارك الله فيكم. وهذا الذي ينبغي، لأنه في علم الغيب، في علم الغيب، قد الله عز وجل لا يعني يخرب حساباتهم ولا يقع شيء من ذلك. فالمؤمن والمسلمون الذين أصحاب الأبصار يقولون بإذن الله إن شاء الله، فيعلقون الأمر بإيش؟ بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. وأخرجه الخراطي في مساوي الأخلاق دون قوله ومن مات إلى آخره، وابن حبان في صحيحه كما عند أحمد. وفيه أبو حريز عبد الله بن حسين الأزدي قاضي خراسان مختلف فيه، كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، وقال أحمد حديثه منكر، وقال أبو داود ليس حديثه بشيء، وقال النسائي ضعيف، وقال أيضا ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية عنه، وقال يحيى بن معين ثقة في رواية، وهكذا قال أبو زرعة ثقة، وقال أبو حاتم الرازي وحسن الحديث ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه، يعني كأنه يرد على الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد قال منكر الحديث، وهذا قال حسن الحديث ليس بمنكر الحديث يكتب حديثه. وروي عنه أنه يؤمن بالرجعة. إيش معنى يؤمن بالرجعة؟ يعني يقولون علي سيرجع بعد موته، علي بن أبي طالب. قال هشام بن السجستاني: قال لي أبو حريص تؤمن بالرجعة؟ قلت: لا. قال: هي في 72 آية من كتاب الله تعالى. وقال الذهبي في الميزان: فيه شيء. وقال: وقيل يؤمن بالرجعة ولم يصح. ضعفه الذهبي أنه ما قال بهذا، يعني ضعف هذا الكلام وهذه النسبة ونسبة هذا القول إليه. وصحح له الترمذي واستشهد به البخاري، وساق له ابن عدي 12 حديثا، وقال: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. قال الحافظ: في التقريب صدوق يخطئ، يعني لخص الحافظ ابن حجر لعله لم يثبت عنده أن القول بالرجعة، ولخص أقوال أهل العلم فقال صدوق يخطئ. فإذا يكون ضعفه من جهة حفظه، وهو صدوق ليس بإيش، يعني هو عادل، إلا أنه في حفظه شيء، لذلك ضعفه من ضعفه من أهل العلم، فهو حسن الحديث ما لم يكن الحديث من إخطائه. وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد، وكذلك وفي مسند الحارث وغيرهما من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، وزاد: ولا كاهن ولا منان. وله شاهد أي آخر من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه النسائي وأحمد في المسند، وبلفظ: لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر. وفيه اختلاف شديد وكثير، وخلص الإمام أحمد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى تصحيح الحديث في تعليقه على المسند. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموع حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي موسى، يعني هذا صدوق يخطئ، وهذا في عطية العوفي وهو ضعيف وشيعي ومدلس، لكن قواه بهذا. وفي الباب حديث إن أخوف ما أتخوف على أمتي في آخر الزمان ثلاثا: إيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر، وحيث السلطان. جاء من حديث أبي محجن وأبي الدرداء وأنس، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة بمجموع هذه الشواهد، ولا يخلو إسناد حديث من هذه الأحاديث من كلام، يعني لا تخلو أسانيد من كلام، لكن بالمجموع صحح الشيخ الحديث، وهو لعله شاهد بالجملة لجملة ومصدق بالسحر، ومصدق بالسحر، والشاهد من الحديث وإراده كلمة ومصدق بالسحر، لأن التنجيم من إيش؟ من السحر، لأن التنجيم من السحر. قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: الشاهد الترجمة مصدق بالسحر، وفي الحديث كما تقدم في نظائره كقوله: من أتى كائنا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير تأويل، أحاديث الوعيد تروى كما جاءت هكذا: لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق بالسحر لا يدخل الجنة. ليس المقصود بمصدق بالسحر الذي يعتقد أنه له حقيقة، أن له حقيقة، إنما مصدق بالسحر يعمل به ويذهب ويمشي فيه ويذهب إلى السحرة وهكذا. والسحر حق وقع، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر أناس في زمن وفي زمن الصحابة، وقتل السواحر في زمن الصحابة وهكذا. فليس المقصود مصدق بالسحر أي أنه الذي يعتقد أن له حقيقة وأن له تأثيرا، إنما مصدق بالسحر الذي يعمل به أو يأتي إلى السحرة يريد منهم ويطلب منهم الإعانة أو أن يفعلوا له سحرا. قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها وعقد المرء عن زوجته، وهو ما يسمى بسحر العقد، والسيمياء هو أيضا ضرب من السحر، وعقد المرء عن زوجته، ومحبة الزوج لامرأته، وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. والصوفية يجيزون سحر إيش؟ العطف، يقول لك هذا فيه خير ما هو شر، جائز، خلينا نرجل فيها نخلط الشيطان عليه، يخلي الحرمة تحب زوجها والزوج يحب زوجته وانتهى الموضوع، هذا جائز خير، هذا كله لا شر، ما هو خير الذي يأتي من طريق الشياطين شر، والسحر كله حرام لا يجوز. إن التمائم والتولة والطيرة شرك، والتولة هذه من هو سحر العجز، شيء يزعمون به من تحبيب الرجل للمرأة والعجز، عرفت كيف يا جمال؟ بارك الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل الحكمة في خلق النجوم، مأخوذ من أثر قتادة ومستمد من الآيات. الثاني: الرد على من زعم غير ذلك، وأنها لها حوادث في الأرض، وأنها أسباب للحوادث وتأثير في الحوادث السفلية. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل، منازل القمر قالوا له 28 منزلة، كل ليلة يطلع في منزل، وهم يعلمون ذلك أهل الفلك. الرابع: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل، لا تصدقه ولا تعمل به. حديث: كذب المنجمون وإن صدقوا، ما حاله؟ ما تدري؟ ها، حتى سعيد ما يدري. ها يا عماد، مش حديث؟ ها، ما تدرون عنه؟ لا، جدتي كانت تقول لنا، حدثتني جدتي وأمي حدثتني بها، كذب المنجمون وإن صدقوا، ما تدرون بهذا؟ ها؟ إلا هو حديث ضعيف أو لا أصل له هذا. كأنه عدد عندكم في المدرسة؟ ولو صدقوا. أي ولو صدقوا هذا. ولو صدقوا. صدقوا يعني جاتهم بالصدفة مرة صدقوا. هذا تصحيح يا شيخ. حتى الأحاديث الضعيفة صحيحة. معقد الجيب مقولة. طيب قال الرابع الوعيد فيما صدق بشيء من الشر والعرف أنه باطل. سأقول التنويم المناقيسي هذا ضرب من السحر. التنويم المناقيسي تعرفه؟ التنويم المغناطيسي هذا نوع من السحر ذكره غير واحد من أهل العلم وممن ذكره شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وأنه نوع من السحر يعني فيه استعانة بالشياطين ويجعلون الرجل يتكلم ينومونه كذا تنويم مغناطيسي يكون مغناطيسي ويجعلون الرجل يسألونه ويجاوب بما في نفسه وهذا من السحر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ البرمجة العصبية يعني هو نفسه ولا لا؟ لا اللي يقول لك أنا عبقري عشان تصير عبقري يجلس كده برمجة أنا صالح تكلم مع نفسي هكذا؟ أيوه لا لا يجوز ما أدري عنها تجلس تقول أنا تقي مصير تقي بعدين يقول لك برمجة عصبية عشان العقل الباطن يعتقد لا والله خلاص طويل يا